من أعظم العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى هي العبادات القلبية، ومن أجل العبادات القلبية وأعظمها هي عبادة الخوف والرجاء والمحبة، إضافة إلى الإخلاص الذي يفوق ذلك كله، كما ذكر ذلك ابن القيم. شبه ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الإنسان بمثل ذلك الطير الذي رأسه المحبة وجناحه الأول الخوف والجناح الثاني هو الرجاء. ويتأكد استحضار جانب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل خاصة عند المرض ونزول الكرب بالإنسان. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في مرض موته فسأله عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ فقال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في هذا الموضع إلا أمنه الله عز وجل مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فالواجب على الإنسان أن يحسن ظنه بالله عز وجل، وأن كذلك يستحضر جانب الخوف من الله عز وجل، الخوف الذي يحجزه ويمنعه ويحبسه عن الوقوع في كثير من المنكرات والشرور. جنبنا الله عز وجل وإياكم تلك المنكرات.